قالت السائلة: رجل أرغب ابنته على الزواج منقاطع صلاة وحددها أنها رفضت هذا الزواج أنها إن رفضت هذا الزواج أن يمنعها من الزواج لمدة 10 سنوات، فما رأيك في مثل هذا؟ الذي أنصحها به أن تصبر، ولعل الله سبحانه وتعالى يأخذ بقلب أبيها ويهدي، وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي أباها، فلا يجوز لها أن تتزوج في قدر صلاة، فإنه يعتبر كافرا على الصحيح من أقوال أهل العلم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم. هذا أمر آخر، نخشى عليك أن تحبيه فتتأثري به. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نذر الجليس الصالح وجليس السوء، فحامل المسك ونافخ الطور، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تقطع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونافخ الطور إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا ممكنة. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قريب، يقول: وإنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المخبرين. فيخشى عليك أو يخشى عليك يا أمة الله أن تتأثر به. قبل هذا لا يجوز الزواج به لأنه يعتبر كافرا. فاصبري وادعي ربك، فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيعك. فهناك امرأة صالحة من فتيات عدن يأتي الخطاب يخطبون وتعبى أن تتزوج لأنهم لا تراهم أو لأننا لا تراهم أكثر من خيب الدين، فقال أهلها: سنحبسك في هذه الحجرة، لا تخرجي منها ولا نمكن أحدا أن يدخل إليك. فرضيت بذلك، وبعد ذلك أتاها الرجل الكبر وتزوجت به، والحمد لله وهي بحالة سعيدة مع ذلكم الرجل الصالح. الرجل الصالح إن أحبك أكرمك، وإن كرهك ما أهانك، بخلاف أهل الدنيا، فإنهم ماذا؟ ربما يضرب المرأة ضربا مبرحا، وتذهب إلى أبيها وأبوها يردها، وتذهب إلى كذا وكذا. المهم تكره الحياة أكبر من هذا، ما تدري. وقد فعل هو يهودي من يهودي ما يطلبها إلا بمليون. أي نعم يا أبو الآن بالذي ما أخذنا من كلا 100,000، قال الله ويهود ابن يهود ما طردها إلا الذليون. وبعد ذلك ماذا؟ مشاكل مشاكل يا إخوان. وحرام حرام على أولياء النساء، حرام عليهم أن يتحكموا فيهم. فأنت تفتح على نفسك باب مشكلة إذا زوجت ابنتك أو أختك بمن لا ترغب فيه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الثيب أحب لنفسها والبدر مستاجا وإذنها سماتها. ما يجوز لك أن تزوج ابنتك أو أختك بمن لا ترغب فيه. فاتقوا الله. ما من راع. حديث البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار: ما من راع يسترعي الله رعية ثم لم يحطها بنصفه إلا من يجد رائحة الجنة. ويقول أيضا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم، إن الرجل الصالح، إن طالب العلم إذا حصل منك تقصير في التربية أو في التعليم يكمل ما نذر ويرفع عنك مسؤولية أمام الله عز وجل. والله المستعان.